جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قل السائل إذا صلى الإنسان في الطائرة أو في السيارة ثم وصل إلى منزله هل يعيد الصلاة؟ إذا وجب الصلاة على الإنسان إن كان في السيارة يجب أن يقف ويصلي في الأرض متجها إلى القبلة متطهرا إن وجد ماء، فإن خاف أن لا يجد الماء حتى يخرج الوقت يتيمم ويصلي. أما في الطائرة فإذا علمت أنك غالبا ستصل قبل خروج الوقت فإنك تصبر حتى تنزل على الأرض وتصلي. أما إذا غلب على الظن أن الوقت يخرج فإذا وجبت الصلاة بادر إلى الصلاة وذكر غيرك ونادي غيرك للصلاة وصلوا بقدر المستطاع جماعة إن استطعتم. فإن كان بالإمكان أن تصلوا قياما فهذا الواجب، وأما إن أعجزكم ذلك فالإنسان أولا يسأل ويتأكد بقدر الإمكان عن القبلة ويتحرى، يسأل غيره إذا لم يعرف، ثم ما دام أنه يستطيع القيام، يعني لو ما وجد مكان يصلي في طائرة لا مصلى ولا ممرات ولا شيء يعني يمكنه يصلي فيه يصلي ولو على كرسية، لكن في حالة القيام تقوم وتركع. فإذا جاء السجود نعم ما تستطيع تسجد، تجلس على كرسيك وتنخفض بقدر الإمكان ويكفي، يعني تومي بالسجود بقدر الإمكان ولا تعيد. إذا نزلت وصلت إلى بيتك لا تعيد ما دام أنك اتقيت الله ما استطعت، هذا حد استطاعتك لا تعيد، لكن لا تترك الوقت يخرج تقول حتى أصلي أصل إلى البيت، لا، حتى لو كنت في حافلة ألزم السائق يقف للصلاة رغم أنفه يقف وتصلوا. فإني شهدت على أناس يأتون من الحج ويصلون إلى مسجد قباء مرارا يحصل هذا، وأنا ربما كنت في المسجد في بعض الساعات في بعض الأحيان في وقت الحج، فإذا هم يتتابعون جماعات جماعات يصلون الفجر في الضحى، طيب الطريق كله محطات ومساجد، ألزموا صاحب السيارة يقف إلزام. وأما الطائرة ليس لكم عليها حكم الأمر اضطراري، لكن انظر الوقت فصل الوقت الصلاة في وقتها حسب استطاعتك كما ذكرت لك، إن استطعت القيام طيب، وإلا فالقيام والركوع تستطيع ولو أنك في مكانك، وأما السجود اجلس ثم انخفض للركوع والسجود ولا تعيد. وأما النوافل فكما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا كان مسافر يصلي صلاة الليل وهو على بعيره، ويصلي النوافل مثل سنة الفجر قد يصليها أيضا قبل أن ينزل على الأرض. النوافل لا بأس تصلي ولو لم تستقبل القبلة إذا كانت السيارة تمشي أو طائرة أو القطار على حسب الاتجاه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.